بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إن كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم. فكان ترك ولا بدأ؟ وعليه دين المسلمين، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيل. قول الشارح ابن أبي العز رحمه الله: يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على المعتزلة ومن يقول بقولهم في نفي الرؤية وعلى من يشبه الله بشيء من مخلوقاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. الحديث أدخل كاف التشبيه على ماء المصدرية الموصولة بترون التي تنحل إلى المصدر الذي هو الرؤية. التي إيه؟ التي تنحل. ما أعرف، ما عندنا غير حاجة. التي تنحل. ايش عندك انت؟ تتأول. التي تتأول مع صلتها الى احنا عندنا التي تتأول. اوضح. يعني تأول الى كذا. من دخول كاف التشبيه على ماء المصدرية تتأول بكذا مع صلتها الى المصدر. الذي هو الرؤية. يعني المراد ان التشبيه ليش؟ الرؤية لا للمرئي. نعم. تشبيه الرؤية بالرؤية. نعم. أي نعم. فيكون التشبيه في الرؤية لا في المرئي. نعم. وهذا بين واضح في أن المراد إثبات الرؤية وتحقيقها. ذكرنا عليها دليل الأسبوع اللي فات، تذكرون؟ إيش الدليل؟ على أنه التشبيه يعني في الرؤية ما هو في المرئي. المرئي هو الله عز وجل، والمرئي القمر. فالتشبيه الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم مو تشبيه المرئي بالمرئي، وإنما تشبيه الرؤية بإيش؟ بالرؤية. إيش الدليل؟ احنا قلنا جميع الألفاظ التي جاءت والأوصاف التي جاءت في النصوص الشرعية هي أوصاف للرؤية. نسيتم؟ نسيتم؟ ما يصلح. لا تضامون، لا تضامون، لا تضار، لا يضر بعضكم بعضا، كلها في ايش؟ في الرؤية. كل الأوصاف تتعلق بايش؟ بالرؤية. نعم. وهذا أيضا الآن دليل في اللغة. كيف إذا دخلت على كذا تكون كذا، تؤول إلى كذا. نعم. وهذا بين واضح في أن المراد إثبات الرؤية وتحقيقها. نعم. ودفع الاحتمالات عنها. وماذا بعد هذا البيان؟ يعني جميع التشبيهات اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كلها تختص بإيش؟ بالرؤية. أنه ما يعني لا ما منكم أحد يضرب، أنه لا يرى، ما منكم ما يحصل تزاحم، ما يعني كلها في إيش؟ كلها في الرؤية. نعم. وماذا بعد هذا البيان وهذا الإيضاح؟ نعم. فإذا سلط التأويل على مثل هذا النص، الله أكبر، الذي هو غاية في الوضوح، كيف يستدل بنص من النصوص؟ الله أكبر. وهل يحتمل هذا النص أن يكون معناه إنكم تعلمون ربكم كما تعلمون القمر ليلة البدر؟ هذا كلام المعتزلة، لأنهم تأولوا الرؤية بإيش؟ بالعلم، أي تعلمون. نعم. ويستشهد لهذا التأويل الفاسد بقوله تعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ يعني ألم تعلم وما علمت لما فعله الله عز وجل بأصحاب الفيل. نعم. ونحو ذلك مما استعمل فيه رأى التي من أفعال القلوب. نعم. ولا شك أن رأى تارة تكون بصرية وتارة رأى. ها عندك رأى؟ نعم. ولا شك أن رأى تارة تكون بصرية وتارة قلبية. نعم. وتارة تكون من رؤية الحلم وغير ذلك، ولكن ما يخلو الكلام من قرينة تخلص أحد معانيه من الباقي. وإلا لو أخلي لو أخلى المتكلم كلامه من القرينة المخلصة لحيث المخلصة لأن القرينة تخلص لك هذا اللفظ إلى معنى من المعاني دون المعاني إيش الباقية. نعم المخلصة لأحد المعاني لكان مجملا ملغزا. نعم لغز هذا. نعم لا لا مبينا موضحا. نعم. وأي بيان وقرينة فوق قوله ترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب. شوف ليس دونها سحاب تتعلق بإيش؟ بالرؤية، أنها واضحة أن الرؤية تكون إيش؟ وجميع الأوصاف تتعلق بإيش؟ بالرؤية. نعم. فهل مثل هذا مما يتعلق برؤية البصر أو برؤية القلب؟ نعم. هل يخفى مثل هذا إلا على من لأنه البصر؟ قضية العلم والمعرفة القلبية ما لها في سحاب ولا إيش؟ ولا ما في سحاب، المعلوم معلوم بسحاب أو، لكن السحاب يتعلق بإيش؟ بالرؤية البصرية، السحاب يؤثر على رؤية إيش؟ الأبصار. نعم. فجميع الأوصاف مثل ما أقول كلها يعني تتعلق بالرؤية من حيث الوضوح، ها، ومن حيث يعني حقيقة الرؤية، تضارون سترون عيانا لا تضامون، وجميع الألفاظ يعني تتعلق بإيش؟ بأوصاف الرؤية. نعم. وهل يخفى مثل هذا إلا على من أعمى الله قلبه؟ فإن قالوا ألجأنا إلى هذا التأويل حكم العقل بأن رؤيته تعالى منحال لا يتصور إمكانه. نعم. الجواب إن هذا دعوى منكم خالفكم فيها أكثر العقلاء وليس بالعقل ما يحيلها. نعم. إيش اللي ما يعني هل العقل يحيل رؤية الله تبارك وتعالى؟ أنتم تقولون نعم، إحنا نقول إيش؟ لا، ولا فضل لدعوى على إيش؟ على أخرى. نعم. بل لو عرض على العقل موجود قائم بنفسه لا يمكن رؤيته لحكم بأن هذا لحكم العقل بأن هذا محال، ما دام أنه موجود وقائم بنفسه وله أوصاف، إذا محال ألا إيش؟ ألا يرى، واضح؟ عقلا. وقوله لمن اعتبرها منهم بوهم أي توهم أن الله تعالى يرى على صفة كذا فيتوهم تشبيها. نعم. ثم بعد هذا التوهم إن أثبت ما توهمه من الوصف فهو مشبه، وإن نفى الرؤية من أصلها لأجل ذلك التوهم فهو جافل معطل، بل الواجب دفع ذلك الوهم وحده، ولا يعم بنفيه الحق والباطل فينفيهما ردا على من أثبت الباطل، بل الواجب رد الباطل وإثبات الحق. وإلى هذا المعنى أشار الشيخ رحمه الله. شلون؟ نعم. وإلى هذا المعنى أشار الشيخ رحمه الله تعالى بقوله ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. فإن هؤلاء المعتزلة يزعمون أنهم ينزهون الله عن التنزيه، يعني كما هو معلوم الكل يعني يقول به، يعني قاعدة التنزيه أو وجوب التنزيه، ولأنه التنزيه ضد إيش؟ التشبيه، تشبيه الخالق تبارك وتعالى. التنزيه ما معنى؟ نفي المشابهة والمماثلة بين الخالق والمخلوق، يعني في الذات في الوجود في الأسماء في الصفات في الأفعال في كل شيء، نفي المشابهة وقطع المشابهة. التنزيه إذا جينا للمعتزلة يقولون بوجوب إيش؟ التنزيه. الجهمية يقولون بوجوب التنزيه، الأشاعرة يقولون بوجوب التنزيه، وأهل السنة أيضا يقولون بوجوب التنزيه. اتفاق؟ هل هذا اتفاق؟ ها؟ اتفاق في الألفاظ، والاتفاق في الألفاظ لا يلزم منه الاتفاق في المعاني والحقائق. نعم. وإلا فالإجماع قائم، يعني الواحد إذا يستطيع أن يقول أن الأمة أجمعت على وجوب التنزيه، لكن هل نسخت فعلا؟ ها؟ لا، التطبيق شيء آخر. ها؟ القول شيء والتطبيق شيء. هم يقولون بوجوب التنزيه وأننا نفعل هذا تنزيها لله تبارك وتعالى، لكنهم إيش؟ أخطأوا الطريق. نعم. فإن هؤلاء المعتزلة يزعمون أنهم ينزهون الله بهذا النفي. نعم. وهل يكون التنزيه بنفي صفة بل الكمال؟ بل عندهم أنه لا يبلغ المرء تنزيه الخالق تبارك وتعالى إلا بالنفي. ما في طريق لتنزيه الخالق عز وجل إلا بإيش؟ إلا بنفي الصفات عنه تبارك وتعالى لا إله إلا هو. نعم. لأن إثبات الصفات عندهم هذا يؤدي إلى تعدد إيش؟ تعدد الآية، تعدد القدماء. نعم. نعم. وهل يكون التنزيه بنفي صفة الكمال؟ فإن نفي الرؤية ليس بصفة كمال، إذ المعدوم لا يرى، وإنما الكمال في إثبات الرؤية ونفي إدراك الرائي له إدراك إحاطة، كما في العلم، فإن نفي العلم به ليس بكمال، وإنما الكمال في إثبات العلم ونفي الإحاطة به علما. نعم. فهو سبحانه لا يحاط به رؤية كما لا يحاط به علما. علما. نعم. وقوله أو تأولها بفهم، أي ادعى أنه فهم لها تأويلا يخالف ظاهرها وما يفهمه كل عربي من معناها، فإنه قد صار اصطلاح المتأخرين في معنى التأويل أنه صرف اللفظ عن ظاهره، وبهذا تسلط المحرفون على النصوص وقالوا نحن نؤول ما يخالف قولنا، فسموا التحريف تأويلا تزيينا له وزخرفة ليقبل. وقد ذم الله الذين زخرفوا الباطل وقال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. لو أنهم ما زينوه ما إيش ما قبل ولا راج لا يروج إلا بالتزيين. نعم. والعبرة للمعاني لا للألفاظ، فكم من باطل قد أقيم عليه دليل مزخرف. لا شك العبرة ليش بالمعاني الألفاظ والحقائق. نعم. ما الألفاظ؟ نعم. فكم من باطل قد أقيم عليه دليل مزخرف عورض به دليل الحق. وكلامه هنا نظير قوله فيما تقدم. نظير قوله. وكلامه هنا نظير قوله فيما تقدم، لا ندخل في ذلك متأولين بأرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. الله أكبر. ثم أكد هذا المعنى بقوله إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم. الله أكبر. واضح. قلنا يعني التأويل الأولى بمعنى إيش؟ التفسير عند أهل السنة، وترك التأويل بمعنى ترك إيش؟ تحريف. نعم. ومراده ترك التأويل الذي يسمونه تأويلا وهو تحريف. الله أكبر. لكن الشيخ رحمه الله تعالى تأدب وجادل بالتي هي أحسن، كما أمر الله تعالى بقوله وجادلهم بالتي هي أحسن، وليس مراده ترك كل ما يسمى تأويلا. نعم. ولا ترك شيء من الظواهر لبعض الناس لدليل راجح من الكتاب والسنة، وإنما مراده ترك التأويلات الفاسدة. إنما مراده ترك التأويلات. وإنما مراده ترك التأويلات الفاسدة المبتدعة المخالفة لمذهب السلف التي يدل الكتاب والسنة على فسادها، وترك القول على الله بلا علم. فمن التأويلات الفاسدة تأويل أدلة الرؤية وأدلة العلو، وأنه لم يكلم موسى. الشاهد أن هذه التأويلات اللي هي يعني تحريفات، لكن تحريف إيش؟ تحريف الألفاظ؟ لا، تحريف المعاني. تحريف إيش؟ المعاني. وأظن يعني سبق وتقولنا تحريف المعاني أشد من تحريف إيش؟ ولا لا؟ أن تحريف الألفاظ وسيلة إلى الوصول إلى تحريف إيش؟ المعاني هي الغاية. الغاية تحريف إيش؟ المعاني. فهم يحرفون الألفاظ اليهود والنصارى لما؟ للوصول إلى تحريفات المعاني. نعم. فهي الغاية، هي الأشد. نعم. ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ثم قد صرف التأويل. فمن التأويلات الفاسدة تأويل أدلة الرؤية وأدلة العلو، أنه لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. ثم قد صار لفظ التأويل مستعملا في غير معناه الأصلي. معناه الأصلي. فالتأويل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. فتأويل الخبر هو عين المخبر به. وتأويل الأمر نفس الفعل المأمور به. تطبيقه يعني. نعم. كما قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. نعم. وقال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. ومنه تأويل الرؤيا وتأويل العمل. نعم. كقوله تعالى هذا تأويل رؤياي من قبله، وقوله تعالى يعلمك من تأويل الأحاديث. نعم. وقوله تعالى ذلك خير وأحسن تأويلا، وقوله تعالى سننبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، إلى قوله تعالى ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فمن ينكر وقوع مثل هذا التأويل والعلم بما تعلق بالأمر والنهي منه. وأما ما كان خبرا فالإخبار عن الله واليوم الآخر فهذا قد لا يعلم تأويله الذي هو حقيقته، إذ كانت لا تعلم بمجرد الإخبار. فإن المخبر إن لم يكن قد تصور المخبر به أو ما يعرفه قبل ذلك لم يعرف حقيقته. أعد من أول الكلام. وأما ما كان خبرا وأما ما كان خبرا كالإخبار عن الله واليوم الآخر فهذا قد لا يعلم تأويله، يعني لا يعرف المخاطب تأويله تفسيره حقيقته، قد إيش قد لا يعرفه، يعني لا ما هو لازم أنه يعرف إيش الذي هو حقيقته، بخلاف الأوامر والنواهي. أوامر والنواهي ما يمكن، لأن المراد إيش أن المكلف يطبقها، فهذا لا شك أنه داخل في إيش في علمه. أما الأمور اللي هي تتعلق بالأخبار عن الله عز وجل وعن الأمور الغيبية، هذا طبعا الكلام الذي يريده هنا هو على خلاف أهل العلم في يعني قراءة الوقف وقراءة إيش الوصل في في في في قول الله تبارك وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله، ها وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون. يحق لك تقف ويحق لك إيش تصل عند الوصل، معناها إيش هو الذي أنزل عليك الكتاب، ها منه آيات محكمات، ها هن أم الكتاب، ها وأخر متشابهات، ها فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ها وما يعلم تأويله إلا الله. ها معناها المتشابهات لا يعلم تأويلها وتفسيرها وحقيقتها إلا من إلا الله، على قراءة الوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون، أي كذلك الراسخون إيش يعلمون. وطبعا القراءتان صحيحتان. إذا قرأت على قراءة الوصل فالراسخون في العلم يعرفون هذه الأمور التي أخبرهم الله عز وجل بها، وعند سلف الأمة يعلمون أهل العلم أهل الرسوخ في العلم أهل الثبات في العلم، مو كل واحد، أهل الرسوخ في العلم الذين ثبت الله عز وجل وأرسخ العلم في قلوبهم وثبت العلم في قلوبهم فثبتت أقدامهم فيما قال الله عز وجل وقال رسوله، هؤلاء يعلمون تفسير ما أخبرهم الله عز وجل به، بمعنى أنهم يعرفون المعاني، يعرفون إيش معنى الألفاظ والأمور والأخبار الغيبية التي أخبرهم الله عز وجل بها. هذه قراءة إيش الوصل. قراءة الوقف وما يعلم تأويله إلا الله فقط، ها والراسخون إيش لا يعلمون، وإنما موقفهم إيش سمعنا وأطعنا. هذا إيش تفسر على إيش؟ هنا تفسر على حقائق وعلى الكيفيات المتعلقة بهذه الأخبار الغيبية. يعني مثلا إذا جينا عند أسماء وصفات الله تبارك وتعالى، فصفات الله عز وجل معرفة معانيها تكون على قراءة إيش الوصل، واضح؟ وأما معرفة الكيفيات وحقائق هذه الأسماء والصفات هذه على قراءة إيش واضح؟ نعم. كانت لا تعلم بمجرد الإخبار. نعم. فإن المخبر إن لم يكن المخبر. فإن المخبر إن لم يكن قد تصور المخبر به. نعم. أو ما يعرفه قبل ذلك. بل ما يمكن تعرف الحقائق والكيفيات إلا إيش إذا؟ مثل ما قلنا الآن، لو أن شخصا يعني ولد أعمى. هذا الأعمى لما تقول له مثلا، ها؟ تقول له شجرة يقدر يتصورها. ها احنا الان يعني عند انفسنا انه التصور سهل لانه شايفين الاشجار، لكن اللي عمره ما شاف شيء اسمه شجره او بقره، ها هل يستطيع يفرق بين حجم الشجره وحجم البقره؟ الا اذا جبته عند شجره وشافها ويعني حسها، هذه اشتغل بالحاسة الأخرى، لأنه الحواس هي التي توصلك إلى إيش؟ التصورات الذهنية، فتجعل لها صورة، تجعل لها إيش؟ تجعل لها صورة. إذا ما استطعت، يعني ما عندك حاسة أوصلتك إلى أن تعرف وأن تجعل صورة وتصورا عن هذه الأمور وهذه الذوات، فما تستطيع تتصورها. فعدم التصور، فالأمور الغيبية لا تدخل تحت عقل ولا تحت إيش؟ ولا تحت حس، فتصورها إيش؟ غير ممكن، محال، محال تصورات إيش؟ أن تتصور الغيبيات، لأنت في الغيبيات كالأعمى في المادية والحسية. واضح الكلام؟ نعم. وما يعرفه قبل ذلك لم يعرف حقيقته. ذلك يعني الشيخ عبد المحسن، ودائما يذكر هذه القصة عن الشيخ تقي الدين الهلالي رحمة الله عليه، يعني ضرب مثال، قال يعني ان يعني رجل يعني ولد اعمى، ثم الله عز وجل يعني مثال حتى يعني يصور للناس الفرق المعنى الغيبي والمعنى الحسي، فقال فتح لحظة واحدة، ويوم فتح شاف امامه ايش؟ ديك، ولا لفت نظره الا عرف ايش؟ عرف الديك الاحمر، فاصاب ايش؟ اصاب تصوره ايش؟ هذا العرف. بعد هذا يجون يقولون له كذا، يقول ها وش يعني كيف هي بالنسبة الى عرف ايش؟ الى عرف الديك. فكل ما يذكر له شيء يحتاج انه يفهمه، يقول يعني ايش يقيس بما، يقول لهم يعني هو اكبر من عرف الديك، مثل عرف الديك، على لون عرف الديك. واضح؟ حتى الالوان ما يمكن تتصورها الاعمى، ما الان الاعمى تقول له احمر ولا اخضر ولا اصفر تصورها؟ ما يمكن. فكان كل شيء يضربه على ايش؟ يرجع، لانه ما عنده في الذهن تصور الا عرف ايش؟ الا عرف الديك. فقال كذلك هؤلاء المعطلة. هذا الشيخ تقي الدين الهلالي رحمة الله عليه قال جميع هؤلاء المعطلة ما ان يسمعوا صفة من صفات الله تبارك وتعالى، قال مثلهم مثل صاحب عرف الديك. صاحب عرف الديك ما عنده الا عرف الديك يقيس به ايش؟ الامور كلها. والمعطل هؤلاء ما عندهم الا الصفات ايش؟ الا صفات المخلوقات، يد على طول يتصور يد ايش؟ يد نفسه او يد غيره، فيقول ايش؟ اذا الله عز وجل له يد مثل هذه، اذا يجب نفيها عمن؟ عن الله تبارك. ليه؟ على طول تصور صفات الله عز وجل بالصفات التي هي ايش؟ قد تصورها حسا ويعني جعل لها صورة في مخيلته وعقله. نعم. التي هي تأويله بمجرد الاخبار. نعم. فهؤلاء المعتزلة والأشاعرة كلهم أصحاب عرف إيش؟ ديك. عرف الديك، عرفتوه؟ نعم. وهذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا ترى الشيخ تقي الدين كان كفيفا أعمى، بس كان مبصرا في الأول، بعدين يعني كف بصره ومات رحمه الله وهو كفيف البصر رحمة الله عليه رحمة واسعة. وهذا هو التأويل الذي رحمة الله على مشايخنا جميعا. نعم. وهذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، لكن لا يلزم من نفي العلم بالتأويل نفي العلم بالمعنى. الله أكبر. الذي قصد المخاطب إفهام المخاطب إياه. الذي قصد المخاطب. المخاطب إفهام المخاطب إياه. نعم نعم. فما في القرآن آية إلا وقد يعني كونك ما عرفت الحقيقة والكون والكيفية لا يعني نفي إيش؟ نفي المعنى. نعم، المعنى ثابت. نعم. فما في القرآن آية إلا وقد أمر الله بتدبرها، وما أنزل آية إلا وهو يحب أن يعلم ما عنا بها. وإن كان من تأويل بما لا يعلمه إلا الله فهذا معنى التأويل في الكتاب والسنة وكلام السلف، وسواء كان هذا التأويل موافقا للظاهر أو مخالفا له. ما تقرأ؟ أيوة. ما والتأويل في كلام كثير من المفسرين. أيوة. كابن جرير ونحوه يريدون به تفسير الكلام وبيان معناه. نعم. سواء وافق ظاهره أو خالف. نعم. وهذا اصطلاح معروف، وهذا التأويل كالتفسير يحمد حقه ويرد باطله. نعم. وقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. نعم. الآية فيها قراءتان، قراءة من يقف على قوله إلا الله وقراءة من لا يقف عندها، وكلتا القراءتين حق. الله أكبر. ويراد بالأولى المتشابه

والمشهور معادنها. نعم علي نحت القوافي من معادنها. الله أكبر. وما عليها إذا لم تفهم الفقر. الله أكبر. المعطلة يعني. نعم. فكيف يقال في قول الله الذي هو أصدق الكلام وأحسن الحديث وهو الكتاب الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير؟ نعم. إن حقيقة قولهم إن ظاهر القرآن والحديث خطير. الكلام خطير جدا. إن ظواهر النصوص إيش؟ هذه قاعدة عندهم. ظواهر النصوص توهم التشبيه. سبحان الله. ها؟ لذلك عدوا يعني من الكفر أو من أصول الكفر كما عده السنوسي قال التمسك إيش بظواهر نصوص الكتاب والسنة. التمسك بظواهر النصوص هذا إيش أصل من أصول الكفر. ثم ضرب مثال قال ومن هذا ها كفر الحشوية. من هم الحشوية؟ حنابلة. ها المثبتون لأسماء وصفات الله تبارك وتعالى جميعها. المثبت هذا حشوي. قال ومن ذلك يعني من هذا الأصل كفر الحشوية. فإنهم تمسكوا بظواهر نصوص الكتاب والسنة. يقول هم يقول فأثبتوا لله عز وجل الجهة وأثبتوا لله عز وجل الجسم تمسكا بقول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى. هذا الجهة يد الله فوق أيديهم. قال أثبتوا لله عز وجل إيش الجسمية. وهذا أصل من أصول إيش الكفر. فهذا الطريق والتمسك بهذه الظواهر أوقعت هؤلاء في إيش في الكفر والعياذ بالله. فالكلام خطير جدا. يعني كيف أنت تنسب أن القرآن يؤدي ظاهره إلى إيش إلى الكفر والتمسك بالسنة التمسك بظواهر السنة يؤدي إلى إيش يؤدي إلى الوقوع فيه. طيب والله النبي صلى الله عز وجل يعني ايش يريد ها يعني يوقع الناس في الكفر. طيب ليه ما في تحذير؟ ليش ما في تحذير في القرآن انه يا فلان يا من تقرأ القرآن وتؤمن بالقرآن اياك ان ايش ان تتمسك بظواهر الآيات التي انا انزلها عليك. النبي عليه الصلاة والسلام ليه ما حذرنا من هذا من هذا من هذه الاصول الكفرية الكثيرة اللي في القرآن وفي السنة؟ معناها القرآن مليء بإيش بأصول أو بأمور وبطرق تؤدي بك إلى إيش إلى الكفر. والرسول صلى الله عليه وسلم عاش فترة 23 سنة وما حذر الأمة في حديث واحد من إيش من الوقوع به. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شرا إلا وحذرنا منه ولا ترك خيرا إلا ودلنا. بل هو قال عليه الصلاة والسلام قال كان حقا على كل نبي يعني من أعظم الواجبات على الأنبياء على كل نبي أن يدل أمته على كل خير علمه وأن يحذرهم من كل شر علمه. إذن معنى هذا أن هذا الوقوع في الشر والوقوع في الكفر إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفه ثم عرفه من المعتزلة والأشاعرة أو أن النبي صلى الله عليه وسلم عرفه ثم إيش لم يحذر الأمة. وكلا الأمرين إيش شر وباطل. كلام واضح. فهذا فيه اتهام لكتاب الله واتهام للنبي صلى الله عليه وسلم واتهام لسنة النبي صلى الله عليه وسلم واتهام أيضا لسلف الأمة. أيضا السلف كلهم إيش ما واحد منهم إيش حذر طلابه من الوقوع في إيش في هذا الشر. نعم. إن حقيقة قولهم إن ظاهر القرآن والحديث هو الكفر والضلال وإنه ليس فيه بيان لما يصرف. اللهم اصلح بالكم جميعا. وإنه ليس فيه بيان لما يصرف قلة حياء ويعني وجرأة على يعني وصف القرآن والسنة بهذا الوضع. لكن سبحان الله كتبهم تنضع بهذا يعني ما هو تلميحا بل تصريحا والعياذ بالله. نعم. ما في حياء ما في حياء. وإنه ليس فيه بيان لما يصلح من الاعتقاد ولا فيه بيان التوحيد والتنزيه. هذا حقيقة قول المتأولين. نعم. والحق أن ما دل عليه القرآن فهو حق وما كان باطلا لم يدل عليه والمنازعون يدعون دلالته على الباطل الذي يتعين صرفه. فيقال لهم هذا الباب الذي فتحتموه وإن كنتم تزعمون أنكم تنتصرون به على إخوانكم المؤمنين في مواضع قليلة حقيقة. هكذا خفية يا شيخ. وش حقيقة؟ هل انتصارهم انتصارهم حقيقي؟ لا. في مواضع قليلة خفية فقد فتحتم عليكم بابا لأنواع المشركين والمبتدعين لا تقدرون على سده. فإنكم إذا سوقتم صرف القرآن عن دلالته المفهومة بغير دليل شرعي فما الضابط فيما يسوغ تأويله وما لا يسوغ؟ الله أكبر. فإن قلتم ما دل القاطع العقلي على استحالته تأولناه وإلا أقررناه، قيل لكم وبأي عقل نزن القاطع العقلي؟ فإن القرمطي الباطني يزعم قيام القواطع على بطلان ظواهر الشرع، ويزعم الفيلسوف قيام القواطع على بطلان حشر الأجساد. نعم. ويزعم المعتزلي قيام القواطع على امتناع رؤية الله تعالى. ايش تقول يا الأشعري؟ ضرب الأشعري بالمعتزلة. نعم. وعلى امتناع قيام علم أو كلام أو رحمة به تعالى. لا إله إلا هو. نعم. وباب التأويلات التي يدعي أصحابها وجوبها بالمعقولات أعظم من أن تنحصر في هذا المقام. لا شك. نعم. ويلزم حينئذ محذوران عظيمان. يعني هذا الباب، باب التأويل أو باب أنك ترى بعقلك أو يعني بهواك وتجعل حاكم على القرآن، ما ينتهي يا شيخ. هذا لا ينتهي. وبعدين والعقول إيش؟ العقول تتفاوت، يعني مو فقط ناحية عقلية، بل حتى يعني أحيانا المذهب نفسه يحتم عليك أشياء كثيرة جدا. يعني شوفوا مثلا عند الرافضة الآن الخميني، ويعني الصدوق قبل الخميني وكل هؤلاء، يعني التأويل عندهم يعني بلغ مبلغ عظيم، الباطنية والرافضة والصوفية، وهذه يعني تفسيراتهم الباطنية وتأويلاتهم الباطنية أيضا كلها قائمة على إيش؟ على عقلياتهم اللي تقوم عليها إيش؟ مذاهبهم. يعني مذهب الرافضة مثلا أن الولاية بعد النبي صلى الله عليه وسلم والخلافة لمن؟ لعلي بن أبي طالب. بلغت الجرأة أقول في أمثال الصدوق والخميني ومن كان بين الصدوق والخميني، حتى يعني أنا نقول الصدوق القديم في القرن الرابع الهجري، نقول الخميني الذي هلك قريبا، حتى نبين أنهم المذهب إيش؟ واحد، الخيط واحد مستمر. شوفوا عبارة الخميني، ما أحفظ نصها لكن هذا معناها بألفاظها، وأنا أحاول أجيب نفس الألفاظ. يقول أننا لا نعبد ولا نستسيغ أن نعبد ربا سلط أمثال معاوية وغيره على الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. هذا رب يقول ما يستحق أن يعبد، إذا أنه إيش؟ أعطى الفرصة لأمثال هؤلاء المنتهزين أن يتسلطوا على شنو؟ على الأمة. فإما أن معاوية ما له حق وخلافته باطلة، أو أن الرب إيش؟ باطل. هذه جرأة عظيمة جدا. ليش يقول هذا الكلام؟ لأن عنده إيش؟ أنه خلافة معاوية إيش؟ باطلة. تجرأ الخميني الخليف في كتابه كشف الأسرار حتى ذكر أبو بكر وعمر بن الخطاب يتسلط على الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أمثال أبي بكر وعمر، فهذا إما أن تكون هذه خلافة باطلة، أو أنه هذا الرب إيش؟ يعني لا نعبد ربا، هذه ايش سنته، لكن هذه جاءت على خلاف سنة ايش؟ سنة الله تبارك وتعالى. فلذلك يعني اذا فتحنا باب التأويل كما قال، يعني فتحتم على انفسكم بابا لانواع المشركين والمبتدعين، كلهم بحجة ايش؟ بحجة التأويل. تقول لا تأويلي انا صحيح، تأويلك انت باطل، تأويلك انت قائم على العقل وعلى المذهب، وتأويلي انا قائم على عقلي وعلى شنو؟ على مذهبي. واضح الكلام؟ نعم. ويلزم حينئذ محذوران عظيمان. نعم. أحدهما أن لا نقر بشيء من معاني الكتاب والسنة حتى نبحث قبل ذلك بحوثا طويلة عريضة في إمكان ذلك بالعقل، لأنه الأصل هو إيش؟ الأصل العقل عندهم، فالكتاب والسنة لابد من عرضها على إيش؟ على العقل. فما وافق العقل إيش؟ أقر، وما خالف العقل إيش؟ إما يرد وإما وكل طائفة من المختلفين في الكتاب يدعون أن العقل يدل على ما ذهبوا إليه، فيؤول الأمر فيؤول الأمر إلى الحيرة. المحذور الثاني أن القلوب هو صح، لأنه قال يعني قال يلزم حينئذ المحذوران عظيمان أحدهما وبعدين المحذور الثاني، أن كلمة المحذور دخل مع الحيرة. فيؤول الأمر إلى الحيرة المحذورة. سبحان الله. لا هو السياق واضح يعني المحذور الثاني. أي الطابع نعم. المحذور الثاني أي. من قلوبة حل عن الجزم بشيء تعتقده مما أخبر به الرسول. لا شك وهذا هو الأعظم. ها؟ مكتوب في دال تتخلى وهي كذلك في مطمئة مكتوب. من قلوب تنحل. أي قلوب إيش؟ تنحل. تتخلى عن الجزم ما عاد يصير فيها جزم. نعم. أن القلوب تنحل. إيش يقول إيش يقول تحت؟ في دال تتخلى وهي كذلك في مطمعة مكة. أي إذا ماشي صحيح. أن القلوب تنحل عن الجزم بشيء تعتقده مما أخبر به الرسول، إذ لا يوثق بأن الظاهر هو المراد والتأويلات مضطربة. نعم. يلزم عزل الكتاب والسنة عن الدلالة والإرشاد إلى ما أنبأ الله به العباد. وخاصة النبي هي الإنباء والقرآن. وخاصة النبي هي الإنباء. فيلزم عزل الكتاب والسنة عن الدلالة والإرشاد إلى ما أنبأ الله به العباد. وخاصة النبي هي الإنباء. نعم. والقرآن هو النبأ العظيم. نعم. ولهذا نجد أهل التأويل إنما يذكرون نصوص الكتاب والسنة للاعتضاد للاعتماد. إن وافقت ما ادعوا أن العقل دل عليه، وإن خالفته أولوه. نعم. وهذا فتح باب الزندقة والانحلال. نسأل الله العافية. الله أكبر. إما يرد يعني من حيث الثبوت كما قلنا، وإلا يرد من حيث إيش المعنى. نعم. ها ما عنده أجيب أي. وإن خالفته أولوه. نعم. نحن وإن خالفته يعني أو ردوه أو استطاعوا الرد فهذا أسهل. ها وما استطاعوا فدخلوا في إيش دخلوا في التأويل. نعم. قول الطحاوي رحمه الله تعالى: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. أيوة نعم. قال ابن أبي العز رحمه الله خصصها مرة أخرى. ها معنى جاءت قبل. نعم. النفي والتشبيه مرضان من أمراض القلوب، فإن أمراض القلوب نوعان: مرض شبهة ومرض شهوة. وكلاهما مذكور في القرآن. قال تعالى: فلا تقطعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. أيوة هذا أي منهم؟ هذا مرض الشهوة. نعم. وقال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. هذا إيش؟ شبهة. نعم. قال تعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. نعم. فهذا مرض الشبهة. نعم. وهو أردأ من مرض الشهوة. ليه؟ ما يرجع ها؟ هذاك علاجه أسهل. هذا علاجه إيش؟ أينه؟ إذ مرض الشهوة يرجى له الشفاء بقضاء الشهوة. ومرض الشبهة لا شفاء له إن لم يتداركه الله برحمته. بل هو يدعو إلى هذا ها؟ ويزعم أنه محسن ولا لا؟ نعم. والشبهة التي في حتى البدعة راح يسموها بدعة إيش؟ حسنة ها؟ والشبهة التي في مسألة الصفات نفيها وتشبيهها، وشبهة النفي أردأ من شبهة التشبيه. الله أكبر. شبهة النفي يقول أردأ من شبهة إيش؟ التشبيه. هذا الكلام اللي كلفناكم فيه الأسبوع الماضي تذكرون؟ ولا نسيتم أنت؟ أنا ما ناسي. بس كنت حتى نجي عندها. ها؟ مو في تكليف؟ نسيتم؟ وبعدين قلتم تكتبونها على أوراق. ها؟ كتبتموها على أوراق؟ ها؟ ما في جواب. البعض كتبه حسن معذور ما كان موجود. ها معذور؟ لا مو معذور، هو يقول اللي غيب يسمع الشريط ذاك اليوم مفروض كان تسمع الشريط. مفروض كان تسمع الشريط وتدخل في التكليف. نعم. لا ننتبهوا لهذا الكلام. يقول فإن شبهة فإن إيش فإن شبهة النفي رد وتكذيب لما جاء به من محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. وشبهة التشبيه غلو ومجاوزة للحد فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وتشبيه الله بخلقه كفر، فإن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء. ونفي الصفات كفر، فإن الله تعالى يقول وهو السميع البصير، وهذا أحد نوعي التشبيه، فإن التشبيه نوعان. الله أكبر، شايفين؟ شنو هذا؟ يقول وهذا أصل، ولا أحد عندك أنت شكرت عليه، هذا أحد نوعي التشبيه. أجي هذا أحد نوعي، إحنا عندنا وهذا أصل. طيب اقرأ أشوف أحد نوعي التشبيه. فإن التشبيه نوعان. نعم. تشبيه الخالق بالمخلوق، وهذا الذي يتعب أهل الكلام في رده وإبطاله. نعم. وأهله في النار. تشبيه الخالق بالمخلوق. لا كما هو تشبيه الله بخلق الكفر. شبه الخالق بالمخلوق. شلون؟ وتشبيه الله بخلقه كفر، فإن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء، ونفي الصفات إيش؟ كفر. الآن النفي كلام الآن في إيش؟ في النفي. فإن الله تعالى وهو السميع البصير، وهذا يعني شنو هذا؟ راجع ليش النفي ها؟ راجع للنفي ها؟ وهذا أي أن النفي أحد ولا أصل؟ ها؟ أنتم معظم نسخكم إيش تقول؟ أصل. أصل؟ هو الصحيح، هو الذي نفهمه. ما أحد كيف أحد؟ كيفك خل نسختك عنا ما نقول؟ لا أضيف ما. ها؟ أكره اختلافات. إيه. أنا بك تفسر لنا معناها يعني الآن، هل كيف تربط بين ما تقدم وبين ما سيذكره إذا كان إيش وهذا أحد نوعي التشبيه؟ الخالق يا شيخ بس انت الان تتكلم عن النفي، انت تبي تقول هذا الكلام اللي عليه اهل السنة والجماعة انه المشبه ها يعني ما شبه تشبيهه للخالق عز وجل طبعا يساوي الاثبات ولا لا؟ اصله هو ايش؟ انه هو ايش؟ اثبت ثم غلا في هذا الاثبات حتى ايش؟ حتى شبه. طيب هذا المشبه هل يعتبر معطلا نافيا؟ جاوبوا. المعطل النافي لصفات الله تبارك وتعالى هل فيه تشبيه؟ هل عنده تشبيه؟ يقول ابن القيم عنده تشبيه، يقول ابن القيم عنده تشبيه لأنه ما عطل حتى شبه. فالمعطل مصاب بمرض ايش؟ التشبيه. واضح الكلام؟ من هنا كان ايش؟ كان التعطيل التشبيه الاصلي، لان كل الموقع بالتشبيه. هو فوق ايش ذكر لنا؟ قال وشبهة النفي ايش اردأ من شبهة لا ايش للتشبيه. فوق فوق فوق بسطرين ثلاث ايش قرأنا قبل قليل؟ قال وشبهة النفي ايش اردأ من شبهة ايش؟ لانه عندنا نافي وعندنا مشبه، ها عندنا نفي وعندنا ايش تشبيه، ايهما اشر؟ نعم هذا كذا كلام ايش؟ هذا كلام الشارع. طيب ليش يبين لك الان سبب ايش؟ ها انه شبهة النفي اردأ ويعني اشر من شبهة ايش؟ التشبيه. لما؟ لأن النفي يتضمن التشبيه، فهو شبه ثم عطل، ما وصل إلى التعطيل إلا بعد مروره بإيش؟ بالتشبيه. لذلك المعطل إيش عنده تشبيه وعنده تعطيل، والمشبه ما عنده إلا إيش؟ إلا أيهما أشر وأيهما أصل للآخر؟ النفي. لذلك قال ونفي وهذا أي النفي أصل نوعي التشبيه. اقرأ اقرأ ايه. لكن لما تقول وهذا أحد نوعي التشبيه الكلام أصلا في إيش؟ في النفي. كلام في إيش؟ في النفي. نعم اقرأ. وهذا أصل نوعي التشبيه. نعم. فإن التشبيه نوعان، تشبيه الخالق بالمخلوق، وهذا الذي يتعب أهل الكلام في رده وإبطاله. وأهله في الناس أقل من النوع الثاني الذي لهم أهل تشبيه المخلوق بالخالق. نعم. كعباد المسيح وعزير. عباد إيش؟ كعباد المسيح. أجيب. عباد المسيح. يلا كيفك؟ وعزير والشمس والقمر والأصنام. عباد المسيح. أيوة. والأصنام والملائكة. لحظة. عباد المسيح وعزير الشمس والقمر. تشبيه المخلوق بالخالق. عباد المسيح. احنا عندنا عباد المشايخ يعني الصوفية. هذا احبه الينا. طبعا النصارى عندهم يعني الذين عبدوا المسيح ما عبدوه الا ان بعد جعلوا فيه ايش من صفات، يعني وصفوه بصفات من؟ بصفات الخالق. طيب الشيوخ الصوفية عندهم هذا؟ عندهم ايضا، عندهم الشيخ. يعني النصارى مساكين حطوا هذه الصفات الالهية في كم؟ في عيسى، ويمكن شوي في امه، وشوي في البابا، وفي يعني احد. لكن الصوفية يا شيخ فتحوا الباب، فتح في مئات ها والاعداد، والباب مفتوح، العدد يعني في تزايد. نعم. وهم عندهم ايضا ايش وصفوا، يعني جعلوا من صفات الخالق تبارك وتعالى حقا لمن؟ حقا للمخلوق. فشبهوا المخلوق بمن؟ الخالق عندهم. فالنصارى عندهم هذه، والصوفية عندهم ايش؟ لذلك يبدأ بهم. احنا نقول كعباد المشايخ والمسيح ما في بس. نعم. كعباد المشايخ والمسيح وعزير والشمس والقمر، يعني العباد، عباد الشمس، عباد القمر، عباد، لانهم ما عبدوا هذه الاشياء الا بعد ايش؟ ان جعلوا فيها من صفات ايش؟ انها يكفي انهم عبدوها فتستحق ايش؟ تستحق العبودية. نعم. والملائكة والنار والماء والعجل والقبور والجن وغير ذلك. ممكن اذا عباد القبور يدخل فيها مرة اخرى ايش؟ الصوفية. نعم. وهؤلاء هم الذين ارسلت اليهم الرسل يدعونهم الى عبادة الله وحده لا شريك له. لا شريك له. طيب الان احنا قلنا لكم الوسطية. طبعا المعطلة يعني خاصة الأشاعرة تكلموا في الوسطية كثير ودندنوا حولها كثيرا، يعني علماء الأشاعرة مثل الشهرستاني وغيره، وحاولوا إيش أن يجعلوا مذهبهم هو المذهب إيش الوسط. إحنا شو نقول؟ إحنا نقول لا، مذهبنا هو إيش، وكل أمة فالوسطية باب إيش، باب دعوة كما قلنا، باب إيش، باب دعوة. خلنا نشوف انتم ايش كتبتم ولا ايش قلتم، نسمع. ها، في حد كتب شيء؟ اي تفضل. وسطية اهل السنة بين الفرق. مضى عصر النبوة والخلافة الراشدة، ولم يتنازع الصحابة رضي الله عنهم في شيء من مسائل الاعتقاد، وهم سادات المؤمنين واكمل الامة ايمانا، حتى خلف من بعدهم خلف ونبتت نوابت الفرقة فنبتت نوابت فرقة واختلاف، فاختلف الناس من بعد الائتلاف، فكانوا طوائف ثلاث: أهل التعطيل وأهل التمثيل وأهل سواء السبيل. فأما أهل التعطيل فقد قالوا بنفي أسماء الله وصفاته، فبعضهم أثبت الأسماء ونفى الصفات، وأمثلهم أثبت الأسماء وبعض الصفات ونفى أو أول البعض الآخر، وهم طوائف بينهم تفاوت. وأما أهل التمثيل فمالوا إلى ضروب من التمثيل والتشبيه، وهم أيضا طوائف ما بين مشبه للمخلوق بالخالق وآخر مشبه للخالق بالمخلوق. وأما أهل قصد السبيل فهم من سلكوا سبيل الرعيل الأول الذي عاصر التنزيل، واقتدوا بهدي نبيهم وأتباعه الذين أثنى عليهم وحتى على اختفاء أثرهم بعد أثره، وهم أهل السنة والجماعة الذين سلموا من ضلالة النفي والتعطيل، ولم يرتكسوا في حمأة التشبيه والتمثيل، وكانوا بين ذلك على هدي قاصد وصراط مستقيم من أقوال السلف الماضين. قال العلامة الخطيب البغدادي رحمه الله ورفع درجته: أما الكلام في الصفات فإنما روي منها في السنن الصحاح مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها، ونفي الكيفية والتشبيه عنها، وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله، وحققها قوم من المثبتين فخرجوا من ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف. والقصد إنما سلوك الطريقة المتوسطة بين الأمرين، ودين الله تعالى بين الغالطين والمقصر به. ومن المعاصرين العلامة عبد المحسن بن العباد حفظه الله قال وفقه الله: والحق وسط بين الإفراط والتفريط، وسط بين الذين أثبتوا الصفات وأفرطوا اتشبهوا الله بخلقه، وبين الذين فرطوا فنفوا الصفات أو تأولوها بقصد تنزيه الله عن مشابهة الخلق. والمذهب الحق وسط بين الطرفين، ففيه الإثبات فلا نفي ولا تأويل، وفيه التنزيه فلا تشبيه ولا تمثيل. وكل من المشبهة والنفاء جمعوا بين إساءة وإحسان، فالمشبهة أحسنوا إذ أثبتوا فلم ينفوا الصفات، وأساءوا إذ شبهوا ومثلوا، والنفاء أحسنوا إذ نزهوا الله عن مشابهة خلقه، وأساءوا إذ نفوا عن الله ما أثبته لنفسه. وأهل السنة والجماعة جمعوا بين الحسنيين وسلموا من الإساءتين، فالإحسان الذي عند الطرفين عندهم، وليس عندهم ما عند كل من الإساءة، وذلك لأنهم أثبتوا ما أثبت الكتاب والسنة من الصفات، ونزه الله تعالى من مشابهة خلقه، كما قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأول الآية تنزيه وآخرها إثبات، فمثل هذا المذهب الحق بالنسبة إلى الطرفين المتقابلين كاللبن الخالص السائغ للشاربين الذي يخرج من بين فرث ودم. انتهى. حد عنده شيء؟ ها؟ نفس الحال. وسطية. إيوان الوسطية الحين. ها؟ الدليل على إيش؟ هو الإثبات. احنا ايش عندنا الان؟ عندنا تعطيل اللي هو النفي، صحيح؟ ها؟ وعندنا ايش؟ وعندنا تشبيه، وعندنا ايش؟ اثبات. عندنا ايش؟ اثبات. ثلاثة امور نبي نحط، واحدة في الوسط وثنتين في ايش؟ طبعا الاشاعرة ايش يقولون؟ الاشاعرة يقولون التأويل اللي احنا عليه، يعني مذهبنا وسطا، نقولهم بين ايش وايش، لان الوسط لابد يكون بين ايش. احنا عارفين الوسطية ما تتجلى الا اذا ايش ثبت انها بين طرفي، والطرفان ايش نقيضان. ها؟ فيعني الامور، الامر يكون قصدا ويكون وسطا فعل اذا تجلت وسطيته بين ايش طرفي نقيض. واضح الكلام؟ فهل ما عليه الأشاعرة فعلا كما هم يزعمون؟ هم يقولون مذهبنا وسط. طيب وش الطرف هذا؟ قال الطرف هذا ها الإثبات على الظواهر. طيب والطرف الثاني قالوا التشبيه. فالتأويل اللي هو جزء من التعطيل، قالوا هذا وسط بين المثبتة وبين المشبهة. لو عندنا لوحة الآن نرسمها، لكن حطوها ايش، صوروها هنا. ها؟ تأويل قال يمين التأويل ايش اثبات، وعن يساره ايش التشبيه. احنا نقول لا، احنا نقول الاثبات محله ان يكون وين، هذا اللي احنا نقوله، صحيح؟ الصورة الثانية ايش؟ الاثبات في الوسط، تعطيلكم في اليمين، والتشبيه في ايش؟ في اليسار. فمن المحق ومن المبطل؟ طبعا احنا المحقين ما في كلام، ولو كنا اشاعره كان قلنا لكم ايش ايضا احنا المحقين، لو كنا نحن اشاعره الان كل يقول، لكن المساله ما بالدعاوى، ولا المساله بايش؟ الكلام اللي يعني قرئ علينا هو كلامنا، كلام اهل السنه، انه مذهبنا وهو الاثبات هو التوسط بين ايش؟ بين التعطيل بشتى انواعه، وبين التشبيه والتمثيل بشتى انواعه. احنا بس نبي نتصور ونبين يعني ما عليه مذهبنا، واذا عرفنا انه في ادلة على مذهبنا نعرف انه هو الحق وما سواه ايش؟ باطل. ولا تبون نبدأ بمذهب الأشاعرة؟ مذهبنا؟ مذهبنا نقول لا، الإثبات محله الوسط، لازم الإثبات يكون هنا، وهذا طرف وذا طرف. النصوص الشرعية أمرتنا بإيش؟ بالإثبات، صحيح؟ والنصوص الشرعية إيش؟ نهتنا عن التشبيه. والنصوص الشرعية نقول نهتنا عن التعطيل. وين الأدلة؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ماشي؟ وجميع الأدلة الشرعية في الكتاب وهو السميع البصير وغيرها من إيش؟ أدلة كثيرة جدا. هذه إيش؟ ما أثبته الله واجب عليك إيش؟ إثباته كما أثبته الله عز وجل. ولما يأمرك الله عز وجل بالإثبات فما أثبته يحرم إيش؟ نفيه. واضح؟ الله عز وجل أيضا مما ذكر قال وذروا الذين يلحدون في أسمائه. إذن في إلحاد، في إثبات، وفي إيش؟ إلحاد. والإلحاد على كم؟ على نوعين. الله عز وجل وليس كمثل، ليس كمثله، ليس كمثله شيء. إذن نفي عن إيش؟ نهاك عن التشبيه. إذن التشبيه هنا، فالتشبيه طرف من أطراف إيش؟ الإثبات. أمرت بالإثبات ونهيت عن التشبيه. أمرت بالإثبات والأمر بالإثبات يقتضي الأمر النهي عن إيش؟ تعطيه. واضح؟ تعال يا أشعري سوي لنا مثل هذا، يقدر؟ يقدر؟ هذه حفظتوها؟ أدركتوها؟ ها؟ أبو محمد أبشح. الله عز وجل أمرنا أن نثبت كل ما أثبته في القرآن، كل شيء ثابت في القرآن واجب عليك إيش؟ إثباته، هذا مفروغ منه. بل نصا قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه. كيف ندعوه إلا بإيش؟ الدعاء يتضمن إيش؟ الإثبات والإيمان والجزم بما إيش أخبرك الله عز وجل به، فهذا أمر بإيش؟ بالإثبات. فالوسطية تتجلى أنه هذا أمرك الله عز وجل به وكلا الطرفين قد نهاك عنه. تتجلى فيه الوسطية ولا ما تتجلى؟ تتجلى. هذا أمرك به ونهاك عن التشبيه، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سمية؟ واضح؟ إذن هذا إيش؟ منهي عنا أنت. فالمنهي طرف. وأخبر الله عز وجل وذروا الذين يلحدون، فالمشبه ملحد في إيش؟ ملحد لما ملحد؟ نعم. والأمر بالإثبات والأمر بالإيمان والأمر بالدعاء يتضمن إيش؟ النهي عن التعطيل والنفي. إذن أمر في وسط إيش؟ نهيين، تجلت الوسطية. تعال يا أشعري صور لنا مثل هذه الصورة حتى تتجلى إيش؟ وسطيتك. وش مذهبك؟ يقول مذهبي التأويل، حطه في النص. حطناه في النص. ما هو التأويل؟ هل تثبت؟ يقول لا، في أشياء إيش؟ ننفيها وواجب نفيها. إذن أنت إيش؟ حقك وين؟ حقك هنا. أنت صحيح ما عندك تشبيه، لكن أنت وقعت في إيش؟ فيما نهاك الله تعالى عنه، وما تستطيع تخرج عن هذه، لأن أنت تقر أنه في أشياء في ظواهر في القرآن والسنة واجب نفيها عن الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. واضح الكلام؟ هذه واضحة إن شاء الله. اللي أوضح منها الأخرى الثانية، ها؟ اللي أوضح منها الأخرى انتبهوا لها. احنا نقول ويعني كما قيل في تعريف الوسطية أنها أمر بين نهيين، وأنه أمر يوصف بأنه قصد بين طرفي نقيض. واضح؟ المثبت، المثبت يثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه وينفي ما نفاه عن نفسه سبحانه وتعالى. المعطل على يمينه والمشبه على يساره. ساعة 10 لكن انتبهوا تو الليل. هذا المعطل نجد أن المعطل يرتبط بخيط وثيق جدا إلى إيش؟ إلى الإثبات. المعطل يثبت ولا ما يثبت؟ يثبت، عنده إثبات. طيب المشبه عنده إثبات، واضح؟ المعطل عنده إثبات يثبت، مثلا المعتزلي يثبت إيش؟ الأسماء، والأشعري يثبت الأسماء ويثبت كثيرا من الصفات، ولا لا؟ عنده إثبات. والمشبه أيضا عنده إيش؟ عنده إثبات. بينما هذا الملك هذا اللي في الوسط هذا ما عنده لا نفي ولا تشبيه، بينما المعطل يتعلق بالإثبات يقول لا كيف احنا نثبت، وهذا المشبه أيضا يقول لا احنا إيش. فهؤلاء إيش يتعلقون بهذا الأمر بالإثبات، والمثبت ينفي عن نفسه كل تعقيل وينفي عن نفسه كل تشبيه. هذه واضحة جدا، وهذا اللي يعني يسميه مشايخنا انه المعطل المعطل هذا يعني ينافق لأهل الإثبات، والمشبه كذلك ينافق لأهل إيش؟ لأهل الإثبات، بينما المثبت يضرب هؤلاء ويضرب إيش؟ هؤلاء. واضحة هذه؟ واضحة أكيد. واحدة ثالثة واضحة ولا أعيد؟ زين الحمد لله. يقول المعطل يعني عنده إثبات ويقر بالإثبات، والمشبه كذلك إيش يقر بالإثبات، بينما المثبت لا يقر بشيء من التعطيل والنفي ولا يقر بشيء من هذه. أوضح صورة يعني لو تمعن فيها الإنسان وأضرب الأمثلة، والأمثلة كثيرة جدا، سبحان الله، غاية في إيش؟ غاية في وضوح الوسطية. لكن تعال أنت المؤول، تبي تحط نفسك في الوسط، تبي تحط نفسك في إيش؟ في الوسط. إيش علاقتك أنت؟ هل المثبت هذا يتعلق بشيء من التأويلات اللي عندك أنت؟ هل ينافق لك؟ هل وده أن يتعلق فيك؟ لكن هذا متعلق بالإثبات ولا يتخلى، ما يقدر يتخلى عنه، وهذا أيضا المشبه ما يستطيع يتخلى عن إيش؟ عن الإثبات. ثم حقيقة الإثبات يعني الذي أمرك الله عز وجل به ونهاك عن إيش؟ عن الطرفين. هذا المثبت إذا زاد في إثباته وراح وين؟ راح للتشبيه. وإذا ما أثبت كل ما أثبته الله تعالى وقع في إيش؟ فوسطيته إيش؟ واضحة. لأن التوسط معناها أنك تتوسط في أمر، فإذا يعني وصلت إلى مرحلة من مراحل الغلو فيه، الغلو في الإثبات يوقعك في إيش؟ في التشبيه، والتقصير في الإثبات يوقعك في إيش؟ فسبحان الله هو بين المقصرين وبين إيش؟ وبين المغالين، والوسطية إيش؟ هكذا وسطية بين أهل الغلو الذين بالغوا في الإثبات وبين أهل إيش؟ الجفاء والتقصير. واضح. من الأدلة أيضا أن طبعا مدام هذيل على طرفي نقيض، إذا هذا المذهب يناقض إيش؟ هذا المذهب. أدلة هذا المذهب تبطل هذا المذهب، وأدلة هذا تبطل هذا، بينما المعطلة يتعلقون بأدلة هؤلاء، وهؤلاء أيضا يتعلقون بأدلة إيش؟ هؤلاء. أما هم بين بعضهم يناقض بعضهم بعضا، وهذا ما يمكن تطبيقه عند مذهب الأشاعرة. واضح. أيقنا جميعا أن مذهبنا هو الوسط. حقيقة يعني 1+1=2. هذا الكلام أنا استفدته من شيخنا الشيخ محمد أمان رحمة الله عليه، هكذا شرح لنا إيش الوسطية. ويعني مما أذكره يعني في حق هذا الشيخ الجليل رحمة الله عليه رحمة واسعة، يعني كنت مرة في مجلس الشيخ حماد رحمة الله عليه رحمه الله ما توم شيخ الشاهد كنت عند شيخنا الشيخ حماد رحمة الله عليه وكان من عادة الشيخ حماد رحمة الله عليه أحيانا إذا جاء يعني بعض الإخوان وبعض الطلاب يعني في قراءة ولا في شيء يسأل الحضور يعني مو في الفصل وإنما في بيته في منزله فترك لي المجال إني أتكلم فلما تكلمت قال من أين لك هذا فذكرت له يعني على هذا الترتيب يمكن كان أدق ذاك الوقت كنت يعني حافظ يعني بألفاظ الشيخ محمد رحمة الله عليه فذكرت له فمما يعني ذكره قال تعرف ماذا نسميه في المدينة قال هذا نسميه الأستاذ قال أستاذ العقيدة في المدينة هو محمد أمان بن علي الجامي رحمة الله عليه رحمة الواسعة الله يرحم مشايخنا جميعا اللهم صل وسلم عنده سؤال خلاص نقف هنا إن شاء الله إذا تيقننا من وسطيتنا ها وهذه لابد منها الإنسان إذا ما هو متيقن أنه هو صاحب الوسطية ها فيجي الشيعي يقول لا إحنا الوسط ويجي الأشعري يقول إحنا الوسط نعرف نرد عليهم الآن ها نعم